هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جبريل محمود علي المقيم في نجع الشيخ حسين التابع لقرية بندار الغربية مركز جرجة بمحافظة سوهاج. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الري والموارد المائية، بيقول فيها: شكوتي يا حضرات أنا بعتها باسمي وباسم عشرات الأسر. عشرات إيه؟ ده احنا مئات يا حضرات، مئات المنازل المبنية على أراضي مملوكة لوزارة الري، ومش عارف الحقيقة مملوكة للري ازاي، بالرغم من ان البيوت بتاعتنا دي بعيدة جدا عن نهر النيل وعن الترع. نهايته احنا لقينا اهالينا بيقولوا ان بيوتنا مبنية على أراضي ملك الري، وانهم بيدفعوا حاجة اسمها حق انتفاع كل سنة. ايوه انا عارف نظام حق الانتفاع ده، وفي ناس طلعت ناصحة بقى واشترت الارض دي من زمان. يا بيه دي حاجة فات عليها سنين، دي بيوت مبنية من دورين وثلاثة واربع ادوار كمان، وفيها كل المرافق من مية وكهرباء وصرف صحي وتلفونات وكافة شيء. يا سلام، طب لما كل حاجة تمام كده عاوزين ايه بقى؟ كنا من زمان لغاية فترة كده سعادة البيت بندفع حق انتفاع عن كل متر 50 قرش في السنة، يعني البيت لو مبني على 150 متر ندفع حق انتفاع 75 جنيه عن كل سنة. معلش عدم المؤاخذة، يعني مبلغ زي ده يعمل ايه في الزمن ده يا مواطن؟ والله يا بي حسب الظروف دلوقتي ما بيعملش اي حاجة، بس هو بالنسبة لنا مع حاجة من هنا على حاجة من هناك هيعمل. يعني انتوا مستكترين الخمسين قرش؟ لا يا بي، لا يا ريت فضلت على كده، دول رفعوا حق الانتفاع وخلوه جنيه عن كل متر في الشهر. يعني كده البيت اللي مساحته 150 متر واللي كان بيدفع 75 جنيه في السنة هيدفع يا زيني 50، أيوة يبقى 1800 جنيه في السنة. تخيل يا بيه، تخيل سيادتك، يعني بعد 75 جنيه يبقوا 1800 جنيه، وياريت على كده. ده معالي وزير الري والموارد المائية أصدر في شهر مايو الماضي قرار رقم 192 لسنة 2023 اللي بيقرر فيه رفع سعر حق الانتفاع للمتر الواحد لتلاتة جنيه شهري، يعني 36 جنيه في السنة. يعني البيت اللي مساحته 150 متر يا حضرات بعد ما كان بيدفع 75 جنيه بس اترفعوا بقوا 1800 جنيه، دلوقتي بيدفع 5400 جنيه. كتير يا حضرات في ظل الظروف اللي بنعيش فيها من ارتفاع في الأسعار، وبعدين مع مرور السنين دي كلها بدل ما يتقال لنا تم التمليك يوم يرفعوا مقابل حق الانتفاع بالشكل ده. احنا بقى بعتين شكوتنا، وأملنا كبير ان صوتنا يوصل لمعالي وزير الري والموارد المائية بانه يسيب مقابل حق الانتفاع على ما هو عليه قبل قرار مايو 23 اللي رفع القيم 300% مرة واحدة. يا ريت يرحمنا احنا اهل النجع الشيخ حسين التابع لقرية بندار الغربية مركز جرجة بمحافظة سوهاج. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.